قصة دنانير لبلبة بقلم يعقوب الشاروني وبصوت دعاء متولي. يحكى أنه كانت توجد ثلاث فتيات يعملن في خدمة ثري يقطن في منزل كبير به كل مظاهر الترف، ولم يكن لدى زوجته إلا هؤلاء الخادمات الثلاث، لذلك كان عليهن أن يقمن بالكثير من الأعمال. وكان اسم الفتاة الكبرى ناعسة، وهي فتاة طويلة ذات شعر أسود ووجنات وردية، وكان في استطاعتها القيام بالكثير من الأعمال في وقت قصير لو أرادت ذلك، ولكنها لم تكن ترغب في العمل عادة لأنها كسلانة. وكان همها أن تقضي أكثر من نصف النهار على مقعد في المطبخ مرتدية ملابس غير منظمة ولا نظيفة، شعثاء الشعر حافية القدمين، وكانت تقضي ساعات تقرأ القصص وتحكي للفتاتين الأخريتين ما يمكن أن تفعله لو أنها أصبحت غنية. وكان اسم الثانية جميلة، وهي ذات وجه جميل جدا زرقاء العينين ذهبية الشعر، ولكنها كانت هي الأخرى كسولا تكره العمل، ولم تكن تهمل نفسها مثل ناعسة، بل على العكس كانت مغرمة جدا بأن ترتدي ملابس جميلة وبأن تقف الساعات الطويلة تتطلع إلى نفسها في المرآة، وكانت تنفق كل نقودها في شراء أشياء جميلة ترتديها مثل الزهور الصناعية وشرائط الشعر والأحزمة والأوشحة والعقود. وأحيانا عندما يخلو البيت من أصحابه تتسلل إلى غرفة سيدتها فترتدي أثوابها الفاخرة الواحدة بعد الآخر وتتزين بحليها الثمينة، ثم تتمشى أمام المرآة الكبيرة معجبة بنفسها حتى لتقضي في كل مرة أكثر من ساعة وهي تتأمل صورتها. واعتادت جميلة أن تقول لنفسها: إنني أجمل من أن أتحمل مشاق العمل، كان يجب أن أكون سيدة غنية، لا أهتم بأن أعمل شيئا بل أكتفي بالجلوس وإصدار الأوامر للخدم والأتباع. لذلك فمن المؤكد أن ناعسة وجميلة لم تكون تقومان إلا بقدر قليل من أعمال المنزل الكثيرة، وحتى ما تعملانه تؤديانه على أسوأ صورة. وكان من الغريب حقا ألا تطردهما سيدتهما، ولو كانت تعلم حقيقتهما ما تأخرت في طردهما، ولكنها مع تأنيبها المستمر لهما لم تكن تدرك قط أن فسادهما وصل إلى درجة ترك معظم عملهما ليقوم به شخص آخر، ذلك أن خادمتها الثالثة والصغرى هي التي كانت تشتغل طوال الوقت، وبفضلها كان المنزل نظيفا مرتبا على الدوام. وكان اسم هذه الخادمة الثالثة لبلبة، وإن سماها الجميع لبلبة الصغيرة لما هي عليه من ضآلة حجم ونحافة وشحوب، حتى لقد بدت كأنها أصغر من حقيقتها، ومع ذلك كانت تقوم بأغلب أعمال المنزل إذا اعتادت أن تؤدي عمل زميلتيها بالإضافة إلى نصيبها من العمل. كانت تشتغل طوال النهار من الفجر حتى منتصف الليل دون أن تجد دقيقة واحدة تهتم فيها بنفسها، كانت تنظف أوعية المطبخ وتكنس الأرض وتمسح الحجرات وتغسل الأواني والأطباق وتطهو الطعام وتعد المائدة وترتب الأثاث وتحرص أن يبدو المنزل أنيقا نظيفا وتسهر على تلبية رغبات سيدها وسيدتها. لم يكن لها أخ أو أخت، وقد فقدت أباها وأمها، ولم يكن لها صديق في الدنيا سوى جدتها. وجدتها سيدة عجوز فقيرة جدا، كانت تعيش في كوخ صغير قديم لا يبعد كثيرا عن المدينة التي تعمل بها لبلبة. لم يكن الكوخ مكانا صالحا للسكنة، لكن جدة لبلبة كانت من الفقر بحيث لم تجد مكانا أفضل منه لتعيش فيه. كانت أرضيته من التراب، والشقوق تملأ سقفه وجدرانه، والفراش الذي تنام عليه المرأة العجوز مجرد كومة من القش وغطاء ممزق. وكانت لبلبة الصغيرة تعطي جدتها كل ما تحصل عليه من نقود أسبوعا بعد أسبوع، ولكن ذلك لم يكن كافيا حتى لشراء الخبز دون غيره. وكثيرا ما كانت لبلبة تحدث نفسها قائلة: كم تكون الحياة حلوة إذا استطعت أن أعيش مع جدتي في منزل صغير جميل نظيف تحيط به حديقة أقطف منها الورود والأزهار كل صباح، وأن يكون لدينا قليل من النقود لشراء ما نحتاج إليه من ملابس، وأن نجد دائما طعاما كافيا. لو تحقق هذا فكم سنكون راضيين سعداء. كانت هذه هي أماني لبلبة الصغيرة في الحياة، ولكنها لم تجد وسيلة يمكن أن تحقق بها أحلامها وأمانيها. ومع ذلك ظلت تعمل يوما بعد يوم، وظلت ناعسة وجميلة واصلان تركها لتقوم بنصيبهما من العمل، ونادرا ما تمدان إليها يد المساعدة، وكلما عهدت إليهما سيدتهما بعمل شاق أو مهمة دقيقة فإنهما تقولان: ستقوم لبلبة بهذا، لماذا نرهق أنفسنا بالعمل ما دامت لبلبة الصغيرة يمكن أن تقوم بكل العمل. وفي يوم أقام سيد لبلبة وزوجته وليمة عظيمة في بيتهما الفاخر، حضرها أصدقاؤهما لتناول الطعام. وقبل ميعاد الوليمة بعدة أيام انهمكت لبلبة الصغيرة والكسلانتان ناعسة وجميلة في العمل، إذ كانت لديهن واجبات كثيرة يجب القيام بها. كان عليهن تنظيف الخضروات وطهيها، وإعداد الطيور المشوية واللحوم المطبوخة، وصنع الكعك والشطائر وغير ذلك من الحلوى والأطعمة. ووضع على عاتق لبلبة الصغيرة أشق جانب من العمل، إذ سرعان ما تخلت ناعسة وجميلة عن القيام بواجباتهما بحجة أن التعب قد انتابهما. وفي يوم المؤدبة نفسه قامت لبلبة بأكبر نصيب من العمل، فقد بسطت الموائد وأتمت الطهي، ثم وقفت تلبي كل طلب يبديه أي واحد من الضيوف، وكان المدعوون يتصايحون من شدة الطرب والمرح. وبعد انتهاء الوليمة قامت لبلبة بالعمل كله، فجمعت الأواني وأدوات المائدة ورفعت الموائد وغسلت الأطباق. وفي كل هذا لم تمد ناعسة وجميلة يد المساعدة إلى لبلبة، بل جلست ناعسة على مقعد في المطبخ وأخذت تلتهم جميع الكعك والحلوى التي تبقت من الوليمة. وبالمثل لم تلقي جميلة بالا إلى الأكوام المكدسة من الأطباق التي يتحتم غسلها، بل تسللت لتتمتع بمشاهدة السيدات الحسان في ثيابهن الحريرية الفاخرة ومجوهراتهن النفيسة الغالية. وهكذا قضت كل وقتها خلف باب البهو تختلس النظر من ثقب المفتاح لتتمكن من مشاهدة المناظر الجميلة. وأخيرا انتاب الإرهاق الشديد لبلبة الصغيرة حتى لم تعد قادرة على الوقوف، وعندما انتهت من تنظيف آخر طبق كان قد انقضى من الليل شطر كبير، فزحفت فوق درجات السلم لتصل إلى غرفتها التي تقع فوق السطح، وهناك ألقت بنفسها على سريرها وسرعان ما استغرقت في نوم عميق. وفي اليوم التالي استيقظت من نومها مبكرة، إذ كانت تدرك تماما أن المنزل يجب تنظيفه جيدا وإعادة النظام إليه عقب الوليمة، لكنها وجدت نفسها متعبة جدا، وارتدت ملابسها ببطء وهي تدعك عينيها. وعندما تناولت حذاءها لتلبسه توقفت فجأة، لقد أحست بشيء صلب وبارد في حذائها الأيمن، وعندما تحسسته سألت نفسها متعجبة: ما هذا؟ وكم كانت دهشتها عندما نظرت إلى الشيء الذي وجدته، فإذا به دينار ذهبي لامع كبير. وحملقت لبلبة الصغيرة في ذلك الكنز الصغير، ودعكت عينيها ثانية لتتأكد أنها ليست في حلم، وقالت لنفسها: أنا واثقة أن هذا الدينار الذهبي لم يكن في حذائي ليلة الأمس، فمن أين جاء؟ ومن الذي وضعه هنا؟ ولم تستطع أن تجد تفسيرا معقولا لما حدث، وبعد تردد وضعت القطعة الذهبية في جيب ردائها وهبطت السلم لتبدأ أعمالها، لكنها لم تجد الفتاتين الأخريتين. وبعد لحظة دخلت ناعسة المطبخ وهي تصيح: يا لها من ليلة فظيعة، إنني لم أذق طعم النوم خلالها. لست أدري ما الذي انتابني، لقد أحسست أن شخصا ما لا أستطيع أن أراه قضى طول الليل يضربني ويلكمني. لقد غادرت فراشي عدة مرات وفتشت غرفتي جيدا وتأكدت في كل مرة أنني وحدي تماما، ومع ذلك ما إن أعود لأستلقي على الفراش حتى يبدأ الوخز والضرب ثانية. إن جسمي كله يؤلمني من شدة الضرب والوخز. انظري يا لبلبة، لقد امتلأ جسمي بالبقع السوداء والزرقاء من أثر ما حل بي في أثناء الليل. ودخلت جميلة عندما كانت لبلبة تتطلع إلى علامة متورمة كبيرة زرقاء في ذراع نعسة، وإذا بالخدوش والجروح تغطي وجنتي جميلة الجميلتين، في حين ظهر واضحا أن بعض خصلات شعرها الذهبي قد انتزعت من رأسها. وصاحت لبلبة ونعسة في صوت واحد عندما شاهدتها: ماذا حدث؟ ما الذي حل بك؟ وقالت جميلة وهي تبكي: لست أدري كيف أخبركما بما حدث، فطوال الليلة السابقة لم أذق طعما للنوم. لقد كان هناك شخص ما يواصل وخزي بالدبابيس ويجذبني من شعري بقوة وعنف. يا لشدة الخوف الذي انتابني، لم أنل أي قسط من الراحة، فقد أخذت أغادر الفراش وأعود إليه طوال الليل، ومع ذلك لا أستطيع أن أقول من الذي أنزل بي هذا العذاب المتصل، فلم يكن هناك غيري في الغرفة. ثم استدارت الفتاتان إلى لبلبة الصغيرة وسألتاها: هل حدث لك شيء مما وقع لنا؟ هل كانت ليلتك حافرة بالألم والعذاب مثلنا؟ فقالت لبلبة الصغيرة: كلا، بل على العكس، أعتقد أن شيئا يختلف تماما قد وقع لي. لقد وجدت دينارا ذهبيا في حذائي الأيمن، ولست أدري من وضعه هناك. وبانت الدهشة على وجهي ناعسة وجميلة، وصاحت ناعسة: تقولين من ذهب؟ لعلك كنت تحلمين. وقالت جميلة: هذا شيء لا يحدث إلا في القصص. هنا وضعت لبلبة يدها في جيب ردائها، ثم أخرجت العملة الذهبية وبريق المعدن الأصفر الثمين يلمع بين أصابعها، وأمسكت ناعسة العملة الغالية وأخذت تتأملها بعينين كلهما دهشة. وتناولت منها جميلة قطعة الذهب وراحت تقلبها بين يديها وهي تتحسسها غير مصدقة. وأخيرا استعادت لبلبة الدينار الذهبي وأعادته في حرص إلى مكانه داخل جيبها. وخلال ذلك النهار لم تقم ناعسة أو جميلة بأي عمل، لقد قالت إن ألامهما أشد من أن تسمح لهما بالحركة، ولهذا اشتغلت لبلبة الصغيرة وحدها طوال النهار، وفي الليل نامت في هدوء في حجرتها الصغيرة فوق السطح. وعندما استيقظت صباح اليوم التالي وجدت دينارا ذهبيا آخر في حذائها الأيسر، وكم كان ذلك غريبا. أما ناعسة وجميلة فقد نزلت في وقت متأخر وهما متألمتان، إذ لم تتمتع إحداهما بلحظة واحدة من النوم الهادئ. لقد توالى عليهما الضرب والوخز طوال تلك الليلة أيضا، ولم تستطع الفتيات الثلاث أن يعرفن سر هذا الذي يحدث كل ليلة. وفي الليلة الثالثة أصبح الأمر أكثر سوءا وأشد إيلاما بالنسبة للفتاتين الكسلانتين. وفي الصباح كانت البقع الزرقاء والسوداء تملأ جسميهما، والألم الشديد ينتاب كل عضو فيهما. أما لبلبة الصغيرة فقد استيقظت صباحا من نومها بعد أن أمضت ليلة سعيدة هادئة في حجرتها الصغيرة فوق السطح. وفي الصباح وجدت داخل جوربها دينارا ذهبيا ثالثا. أخيرا صممت الفتيات الثلاث على إخبار سيدتهن بما حدث، وأصغت المرأة إلى القصة كاملة وأمعنت النظر إلى الدنانير الذهبية، ثم قالت: إن هذا طبعا من فعل الحوريات. لقد اعتدت أن أسمع من أمي أن الحوريات تخيز كل فتاة كسلانة لا تقوم بأداء وجباتها بأمانة. وهنا نظرت بتجهم إلى ناعسة وجميلة وتابعت حديثها قائلة: وأنا واثقة أن الحوريات قد كفأت لبلبة الصغيرة بهذه الدنانير الذهبية لأنها تشتغل دائما بجد ونشاط. ثم منحت لبلبة عطلة اليوم بأكمله حتى تتمكن من زيارة جدتها في الوقت الذي أخذت تؤنب فيه البنتين الكسلانتين، وقالت لهما: إنني أفكر فعلا في طردكما من خدمتي ما دمتما لا تخلصاني في عملكما. وما إن سمعت الفتاتان هذا التهديد حتى ملأهما الخوف والأسف، وتعهدتا أن تحسن السلوك في المستقبل وأن تؤدي عملهما بأمانة وإخلاص. أما لبلبة فقد غمرتها الفرحة عندما ذهبت إلى جدتها الفقيرة وقصت عليها أخبار حظها الحسن، وكان الحديث طويلا ومسليا بين الفتاة وجدتها. ثم قالت لبلبة في فرح: إنني أعلم يا جدتي ما يجب أن أفعله بدنانير الذهبية، لقد أخبرتني سيدتي أنها أكبر أنواع العملات قيمة، ولهذا فسأدخرها حتى أتمكن من شراء منزل صغير جميل تعيشين فيه بدلا من هذا الكوخ الصغير، إن هذا أقصى ما أطمع فيه. وحل الظلام قبل أن تغادر لبلبة كوخ جدتها، وأمسى الجو شديد البرودة، بل أخذت السماء تمطر في أثناء عودة لبلبة. وفي أحد الأزقة الصغيرة شاهدت لبلبة في أثناء سيرها صبية تبكي بكاء شديدا وهي تحتمي بباب أحد المنازل، وكانت حافية القدمين تقف في الطين وماء الأمطار البارد وترتدي ثيابا قديمة بالية. وفي الحال توقفت لبلبة وسألتها: لماذا تبكين أيتها الفتاة؟ وتنهدت الصبية وهي تقول: إنني حائرة لا أعرف مكانا أنام فيه هذه الليلة، إنني لا أملك نقودا، كما أنني لم أتذوق طعاما طوال هذا النهار، ولسوف أموت من الجوع والبرد. ثم سقطت متكومة تحت أقدام لبلبة. وتنهدت لبلبة للحظة ثم قالت لنفسها: لقد علمتني جدتي أنه يجب مد يد المساعدة للآخرين كلما وجدنا إلى ذلك سبيلا. عندئذ أخرجت أحد دنانيرها الذهبية ووضعته في يد الصبية الصغيرة وقالت في رقة: يا أختي، هذه القطعة الذهبية تكفي لعشائك وأيضا لكي تجدي لك مأوى تبيتين فيه الليلة. ثم تابعت سيرها إلى منزل سيدتها، ودهشت ناعسة وجميلة عندما سمعت كيف ضحت لبلبة الصغيرة بواحد من دنانيرها الذهبية، وقالت لها: يا لك من فتاة حمقاء، كيف تعطين واحدا من دنانيرك الذهبية الثمينة لشحاذة صغيرة؟ لقد كان بوسعك أن تشتري أغلى وأثمن الأشياء بهذا الدينار الذهبي. ولكن لبلبة لم تلقي بالا إلى تأنيبهما، بل كان السرور يغمرها لأنها استطاعت أن تساعد تلك الفتاة المسكينة الصغيرة. وفي أثناء غياب لبلبة عند جدتها حاولت ناعسة وجميلة أن تشتغل بجد ونشاط حتى لا تعود إليهما الحوريات بالضرب والوخز، لقد أرادت تجنب تلك الآلام، فواصلت العمل بهمة حتى انتهت من واجبات كثيرة. ولكنهما في نهاية النهار شعرت بالتعب تماما، فذهبت إلى فراشهما قبل أن تبدأ لبلبة في تناول عشائها. وقبل أن تتناول لبلبة لقمة واحدة من طبق الطعام سمعت طرقا على الباب، فقامت تفتحه، وعندما فتحته شاهدت سيدة تحمل على ذراعيها طفلا صغيرا. وسرعان ما قالت السيدة: يا عزيزتي الصغيرة، ألا تمنحينني شيئا أقتات به أنا وطفلي؟ إننا لم نذق طعاما طوال اليوم، ولا يزال أمامي عدة أميال يجب أن أقطعها خلال هذا الليل قبل أن أصل إلى المنزل الذي أقصده. وفي الحال صاحت لبلبة الصغيرة: تفضلي بالدخول. وأدخلت المرأة إلى المطبخ الدافئ وأحضرت لها مقعدا جلست عليه، ثم قدمت لها طبق الحساء وقطعة الخبز وهو ما كانت سوف تتناوله كعشاء لها. ثم قالت لبلبة: دعيني أحمل الطفل عنك في أثناء تناولك الطعام. وتبينت لبلبة أن المرأة شاحبة الوجه نحيفة الجسم ترتدي ملابس رثة بالية، وكان طفلها الصغير يبكي من الجوع والبرد. لقد كان ملفوفا في شال لم يكن سوى خرقة رثة بالية. وقالت لبلبة الصغيرة: لابد أن يكون لطفلك غطاء يدفئه، إنه سيموت من البرد إذا ظل متدثرا بهذا الشال البالي. فقالت السيدة وقد أخذت تبكي: إنني أعلم هذا، ولكن ليست معي نقود لأشتري غطاء يدفئه، إننا فقراء جدا، فزوجي يعمل سائق عربة وقد سافر إلى مدينة تبعد عن هنا أميالا كثيرة، وهناك سقط مريضا وأخشى أن يموت قبل أن أصل إليه، وليست معي نقود لأستأجر مركبة أذهب بها إلى هناك، لذلك لابد أن أتابع رحلتي سيرا على الأقدام. ثم وضعت الطبق وهي تتنهد في أثناء حديثها، وحملت الطفل وتوجهت ناحية الباب وهي تقول: أنت فتاة طيبة جدا، كم كنت أود أن أكافئك. ولكن لبلبة الصغيرة قامت ووضعت شيئا صلبا لامعا في يد السيدة وقالت: اشتري غطاء لطفلك أيتها السيدة المسكينة، وأرجو أن تتمكني من الوصول سريعا إلى زوجك المريض. وعلى هذه الصورة أنفقت لبلبة ثاني دنانيرها الذهبية. لم يتبقى مع لبلبة سوى دينار ذهبي واحد من الهدايا التي تركتها الحوريات، وأدركت لبلبة أنه يجب عليها أن تنتظر وقتا طويلا قبل أن تتمكن من شراء منزل صغير لجدتها الفقيرة العجوز. فبرغم أنه كان في استطاعتها أن تشتري أشياء كثيرة جميلة بدينارها الوحيد الباقي، فإنها لن تستطيع أن تشتري به منزلا. وقالت لبلبة لنفسها: على كل حال أستطيع الاحتفاظ بهذا الدينار الأخير. ولكن ناعسة وجميلة أخذت تسخران منها وتسفهان تصرفها، ثم قالت: في بدء الأمر تعطين دينارا لطفلة لا تعرفينها، ثم تأخذ منك امرأة غريبة الدينار الثاني. لسنا ندري ما فائدة الهدايا إذا كنت تمنحينها لكل شخص يستجديها منك. ولكن لبلبة لم تكن تشعر بأي أسف على إعطاء ديناريها الذهبيين لمن هم في حاجة إلى النقود أكثر منها. وفي الليلة التالية، ما إن جلست لبلبة لتناول العشاء وحدها حتى سمعت طرقة خفيفة على الباب، فسألت عما يكون بالباب في هذا الوقت، وتذكرت ما حدث في الليلة السابقة. لكنها ذهبت في الحال وفتحت الباب، وهناك شاهدت سيدة قصيرة طاعنة في السن تقف منحنية وقد تقوس ظهرها حتى اقترب رأسها من الأرض. كانت السيدة ضئيلة الحجم، قصيرة القامة جدا، حتى إنها لم تبلغ إلا كتف لبلبة، وكانت ملابسها مجرد مجموعة من الخرق، وحذاؤها قديما جدا، حتى أن لبلبة استطاعت أن ترى جميع أصابع قدميها بارزة من الثقوب الكبيرة الموجودة بها. وقالت المرأة العجوز عندما شاهدت لبلبة: يا فتاتي الصغيرة، هل أجد لديك فلسا واحدا تتصدقين به على متسولة عجوز مسكينة؟ لقد تركت أبواب منازل كثيرة، ولكن أهلها طردوني بعيدا وشيعوني بالسباب واللعنات، ولم يمنحوني شيئا سوى اللجز والألفاظ النابية، فإذا لم يمد لي أحد يده بالمساعدة فسأموت على قارعة الطريق، لأنني لا أملك فلسا واحدا أحصر به على الطعام أو المأوى. فقالت لبلبة: لست أملك نقودا. وفجأة توقفت، كانت قد نسيت تماما دينارها الذهبي، لكنها تذكرته في تلك اللحظة. لم تكن تملك غيره، إنه آخر دينار لديها، وهو الوحيد الباقي من هدايا الحوريات الغالية. لقد كانت تريد الاحتفاظ به لتشتري شيئا ينفع جدتها ويسرها، وكان من الصعب أن تفرط فيه. وتذكرت لبلبة كلمات زميلتيها وسخريتهما عندما قالتا: لقد بعثرت دنانيرك على أول من قابلت ممن يطلبون إحسانا. وأخيرا قالت السيدة العجوز في صوت حزين: إنني لا أملك فلسا واحدا في هذه الدنيا يا صغيرتي. وتذكرت لبلبة الصغيرة في تلك اللحظة جدتها العجوز، إنها فقيرة حقا، ولكن لديها كوخ تعيش فيه، وهي تحصل على كل النقود التي تأخذها لبلبة كأجر لها، لذلك تستطيع أن تشتري قدرا من الطعام يمنع عنها ألم الجوع. وهي على كل حال ليست في حاجة إلى الإحسان أو التسول. وتصورت لبلبة أن الحال وصلت بجدتها إلى أن تصبح مثل هذه السيدة العجوز الفقيرة، وتصورت أنها لم تعد تملك فلسا واحدا، وتصورت أنها قد طردت من أمام أبواب كثيرة من البيوت بعد أن نالها الأذى من أصحابها. عندئذ لم تستطع أن تتحمل التفكير أكثر من ذلك، ودست يدها في جيبها بغير تردد وأخرجتها وهي تقول للمرأة المسكينة: خذي هذا الدينار الذهبي أيتها الخالة الطيبة. وتناولت السيدة العجوز الدينار الذهبي وقد ارتسمت على شفتيها ابتسامة سعيدة وقالت: أشكرك يا لبلبة، لابد أن يجني الإنسان ثمرة أعماله الطيبة. ثم وضعت يدها برقة على عيني الفتاة الصغيرة، وعندما رفعت يدها أطلقت لبلبة صيحة دهشة عالية. في مكان السيدة العجوز كانت تقف فتاة حلوة ترتدي ثوبا سندسيا أخضر، وشعرها الذهبي البديع ينساب على كتفيها الرشيقين، وعلى رأسها تاج يتلألأ ذو ألوان خلابة، ولها زوج من الأجنحة الذهبية اللامعة. وإلى يمينها وقفت فتاة أخرى ولكنها ترتدي ثوبا أزرق يشبه في لونه وجماله زرقة السماء، وأجنحتها من الفضة الخالصة. ووقفت حسناء ثالثة على الجانب الآخر وبدت أجنحتها مزينة بقطرات مضيئة من الندى، ولون ثوبها كوردة متفتحة حمراء. وقالت الحسناء ذات الرداء الأزرق: لبلبة الصغيرة، لقد أتينا من أرض الحريات لكي نكافئك على الدنانير الذهبية التي أعطيتها لنا. لقد أردت أنا وأختاي أن نعرف ما إذا كنت تملكين قلبا طيبا شفيقا مثل ما تملكين قلبا يجعلك تخلصين في أداء عملك وتقومين به على خير وجه، وقد وجدنا أنك كذلك فعلا، إذ أنك قد منحت هدايا الحريات الغالية لمن اعتقدت أنهن أكثر منك حاجة إليها. الآن يجب أن أخبرك أن الدنانير الذهبية الثلاثة التي أنفقتها شفقة وإحسانا سنمنحك في مقابلها الحق في إبداء ثلاث رغبات، وبذلك تتحقق لك أفضل أمانيك. وابتسمت الحسناء ذات الرداء الأخضر وقالت: هيا أخبرين أيتها الإبنة العزيزة، إنني السيدة العجوز التي أعطيتها دينارك الذهبي الأخير، أخبريني برغبتك الأولى. وفي بدء الأمر لم تستطع لبلبة أن تتكلم، فقد عقدت الدهشة لسانها، ولكنها صاحت أخيرا: أرجوك إن أولى رغبتي أن تعيش جدتي الحبيبة في منزل جميل بدلا من كوخها القديم الضيق المظلم المتهدم. وابتسمت الحرية ثانية وقالت: سألبي طلبك فورا يا عزيزتي، خاصة أنك بدلا من أن تفكري في نفسك تذكرت جدتك. ثم تقدمت الحسناء ذات الرداء الأزرق إلى الأمام وقالت: إنني يا لبلبة المرأة الفقيرة التي أعطيتها دينارك الذهبي الثاني، ما الذي تريدين أن أقدمه إليك؟ قالت لبلبة الصغيرة: أريد أن تنال جدتي كل شيء تطلبه وألا تعاني من الفقر بقية حياتها. وقالت الحرية الثانية: وهذه الأمنية أيضا سأحققها لك يا فتاتي الصغيرة، فقد أثرت الآخرين على نفسك. وجاء الآن دور الحرية ذات الرداء الوردي الجميل، فتقدمت إلى لبلبة وتناولت يدها وقالت لها وهي تضحك في مرح: عزيزتي لبلبة، إن الصبية الصغيرة التي أعطيتها أول دنانيرك تريد أن تمنحك هدية مكافأة لك على عطفك عليها، أخبريني بأمنيتك الأخيرة، فقد كنت أنا تلك الصبية. انتظرت لبلبة فترة طويلة قبل أن تتكلم، ثم قالت أخيرا في حياء شديد: أريد أن أجد دينارا ذهبيا في حذائي كل صباح طوال حياتي. وصفقت الحريات الثلاث بأيديهن الجميلة في مرح وهن يصحن في إعجاب: هذه أمنية حكيمة. ثم قالت الحورية ذات الرداء الوردي: لابد أن أحقق لك أمنيتك يا لبلبة، لأنني واثقة أنك لن تنفقي دنانيرك الذهبية على نفسك فقط، بل على الفقراء أيضا. ثم قبلت وجنتي لبلبة. برق وميض لامع من أجنحتهن، اختفت الحوريات الثلاث على أثره، تركات اللبلبة المخلصة في المطبخ وهي في أشد حالات الدهشة مما رأت. كان اليوم التالي أسعد أيام حياة لبلبة. لقد وجدت عندما استيقظت دينارا ذهبيا يلمع في حذائها، فقالت لنفسها في ابتهاج: إذن فقد تحققت واحدة من الأماني. وخلال النهار سمحت لها سيدتها بالذهاب لرؤية جدتها، وسرعان ما رحلت وقد امتلأت بهجة وسرورا. ولكن عندما اقتربت من المكان الذي اعتادت أن تجد فيه كوخ جدتها، توقفت فجأة وقد غمرتها الدهشة. فبدلا من أن تشاهد الكوخ القبيح بحوائطه المتهالكة، رأت منزلا أنيقا جميلا مكونا من طابقين. لقد أحاطت به حديقة غناء مزدانة بالأشجار المرقة الخضراء، ورصت على نوافذه أسس بديعة لطيفة الشكل مملوءة بالورود ذات الرائحة الذكية. وهناك وجدت جدتها تنتظرها واقفة على باب المنزل مرتدية ثوبا جديدا جميلا. وما إن شاهدت الجدة لبلبة حتى أطلقت صيحة وهتفت: لبلبة لبلبة، انظري هذا المنزل التي أعطته إياي الحريات أخيرا، إنه بفضل إخلاصك وصفاء قلبك. لقد تحققت أمنية لبلبة الأولى، وقادتها جدتها داخل المنزل وأرتها كل شيء، وقد بدا عليها الفخر والرضا. كان هناك بساط جميل يغطي الأرض، وعدة مقاعد أنيقة مريحة، ومنضدة دقيقة الصنع. كذلك شاهدت كميات من كل أنواع الطعام الجيد في مخزن الأطعمة. وفي الطابق التالي شاهدت لبلبة غرفتين جميلتين للنوم، بكل منهما سرير أبيض، فصاحت: الآن أستطيع أن أعيش هنا على الدوام يا جدتي العزيزة. لقد أصبح لديك كل ما تحتاجين إليه، كما أنني سأحصل على دينار ذهبي كل صباح، وبذلك يكون لدينا ما يكفينا حقا. وهكذا أصبحت لبلبة في غير حاجة إلى العمل مع ناعسة وجميلة، وتركت منزل السيد والسيدة بعد أن حصلت منهما على مكافأة كبيرة، وذهبت لتعيش في المنزل الأبيض الصغير حيث تعنى بشؤون جدتها، وعاشت هي وجدتها في سعادة متصلة دائمة. أما ناعسة وجميلة فقد وجدت أن العمل أصبح شديد المشقة عليهما عندما تركتهما لبلبة الصغيرة التي كانت تقوم بالقسط الأكبر من العمل، ولكن ضربات ووخزات الحريات قد علمتهما درسا لن تنسيا، فلم تعود إلى كسلهما مرة أخرى. للمزيد حمل أبليكيشن إقرأ لي على موبايلك أو ادخل على إقرأ لي.com.